الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أحمده سبحانه، والحمد حق واجب له في كل حين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، صلاةً وسلامًا دائمين ما تعاقبت الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن علو القدر وسمو المنزلة توجبان كمال الطاعة وقوة الاستجابة. وإذا اقترن هذا العلو وهذا السمو بالإنعام والمنن والإكرام، كانت الطاعة للمنعم أتم، والاستجابة له فيما يأمر وينهى أكمل وأقوى وأجمل. وإذا كان هذا مما تقر به العقول السليمة وتذعن له النفوس السوية في حق المخلوق العاجز الفاني، فكيف الشأن بالخالق الرازق المنعم القوي الباقي، الذي لا ند ولا نظير له في جلال النعم وكمال المنن وعظم الآلاء. إن الاستجابة له سبحانه يجب أن تبلغ الذروة مما يعنى به العبد ويقصد إليه، وأن تكون في الطليعة من واجباته وخططه ومهمات حياته، امتثالاً لأمره سبحانه له بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وإن أعظم الاستجابة لله وللرسول شأنا وأشرفها مقاما أداء حقه سبحانه بتحقيق التوحيد الذي هو أعظم أوامر الدين وأساس الأعمال وروح التعبد وعماد التقرب وقاعدة الازدلاف إليه عز وجل، والغاية من خلق الإنس والجن، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغاية أيضا من إنزال الكتب، ومنها القرآن الذي قال فيه سبحانه: ألف لام را، كتابٌ أُحكِمَت آياتُه ثم فُصِّلَت من لدُن حكيمٍ خبير، ألا تعبُدوا إلا الله إنني لكم منه نذيرٌ وبشير. وكفى به شرفًا وفضلًا أن قبول جميع أعمال العباد وأقوالهم الظاهرة والباطنة متوقِّفٌ عليه، راجِعٌ إليه. ولذا جاء التحذير من الشرك المحبط للأعمال بيِّنًا واضحًا في كتاب الله بقوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وبقوله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكفى به شرفًا أنه مانعٌ من الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبةٍ من خردل، به يكون لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في دنياه وأخراه، كما قال عز اسمه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبيَّن سبحانه أن الشرك به ظلمٌ عظيم، فقال على لسان لقمان: يا بني لا تشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم. وأنه السبب الأعظم لتنفيس كُربات العبد في الدنيا والآخرة، كما جاء في قصة نبي الله يونس عليه السلام. فالإخلاص والتوحيد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله شجرة في القلب، شجرة في القلب فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. انتهى. وإن شجرة التوحيد يا عباد الله تزكو وتنمو وتطيب ثمارها وتزداد رونقًا وبهاءً كلما سُقيت بماء الاستجابة لله وللرسول صلوات الله وسلامه عليه. تلك الاستجابة التي تتجلى في فعل الطاعات وترك المعاصي رغبةً في جميل الموعود عليها بحسن الثواب، وخوفًا من شديد الوعيد عليها بأليم العقاب، ويدخل في ذلك ويفضي إليه ويدل عليه قراءة القرآن بالتدبر لمعانيه والاتعاظ بعظاته وفهم ما يراد به وما نزل لأجله وأخذ نصيب العبد من كل آياته وإنزالها على داء القلب، ومنه التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ودوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل، وإيثار محاب الله على كل ما سواها من المحاب، واستحضار نعم الله وبره وإحسانه على عباده، وانكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، والخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر لمناجاته وتلاوة كتابه، وختم ذلك بالتوبة والاستغفار ومجالسة المحبين لرب العالمين الصادقين في محبتهم له سبحانه، والتقاط فوائد كلامهم والانتفاع بسمتهم ونصحهم وحالهم، والتجافي عن كل سبب يحول بين القلب وبين الرب عز وجل، وتطهيره من الغل والحقد والحسد والعجب وسائر أمراض القلوب وعللها، وسلامة الصدر للمؤمنين، ومحبة الخير لهم، وعظم الخوف عليهم بالسعي في صلاحهم وفلاحهم في العاجلة والآجلة. ألا وإن اللبيب الموفق لا يقف من كل ما يحول بينه وبين الاستجابة لله وللرسول، ويصده عنهما موقف أولي الألباب دراية بها ومعرفة بأسبابها وتحذيرا من غوائلها وسوء العقبى فيها، فلا يغره ما يراه من كثرة المبطلين من أهل الضلال، وقلة السالكين من أهل الحق والهدى والعلم والإيمان. كيف وهو يسمع كلام الله محذراً له من الاغترار بالكثرة المضلة بقوله وهو أصدق القائلين: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وبقوله عز اسمه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولا ينسى أو يغفل أن اتباع الهوى هو من أقوى العوامل في عدم الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يعلم ذلك ويستيقنه وهو يقرأ قول ربه سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقرأ قوله سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويعلم أن للوسط المحيط بالمرء والصحبة أثرهما البالغ وسلطانهما القوي على نفسه وعقله، فسرعان ما ينساق المجالس إلى مصاحبه ومجالسه ويسلم إليه قياده. جاء ذلك في خطاب خير الورى من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في قوله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسناد الحسن. وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي في سننهما، وابن حبان في صحيحه بإسناد حسن. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، واللفظ لمسلم رحمه الله. ويدرك اللبيب أيضا شدة الحاجة إلى من يقتدى به في الدين والعلم والعمل، ولذلك جعل الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لمن أراد حيازة الخير لنفسه بالسعادة وطيب العيش في حياته، والفوز بحسن الثواب والنعيم المقيم في آخرته. فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالهداية ناشئة عن الاقتداء به واتباعه، كما قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله ورسوله النبي الأمي، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. ولا يرتاب أن طول الأمل من أشد الصوارف الملهية عن الاستجابة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يغر صاحبه ويعده ويمنيه ويمنيه بطول البقاء حتى يفجأه الموت بغتة. وقد قال سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وهو كما قال ابن كثير رحمه الله: تهديد شديد لهم أي للكافرين، ووعيد أكيد. ولهذا قال: ويلههم الأمل أي عن التوبة والإنابة، فسوف يعلمون أي عاقبة أمرهم، وذلك حين يقدمون على ربهم فيرون ما لهم عنده من سوء الحساب وأليم العقاب. فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم إلى ما فيه صلاحكم وفلاحكم ورشادكم وفوزكم بالرضوان والغفران ونزول رفيع الجنان. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فيا عباد الله،